يدري عنه إلا هو. وإذا قال لا بلغت في المدة نقول لا 15 عاما لابد من الإثبات، لأن الناس يدرون متى ولد ومتى كانت الولادة وفي أي شهر. كذلك الجارية إذا ادعت أنها بلغت، فإذا كان عمرها 9 سنوات فيمكن أن نقبل منها هذا الادعاء ونقبل منها الإقرار بأنها بلغت بالحيض لا بالمدة. فإذا كان الادعاء بأنه حصل البلوغ بالأيام والأشهر والسنوات فلا بد من البينة، وأما إذا كان بالاحتلال فيكفي بالنسبة للغلام إذا بلغ 10 وبالنسبة للجارية إذا بلغت 9. نعم. ولا يقبل بسن إلا ببينة. ولا يقبل بسن يعني يقول بلغت 15 سنة، أو الجارية تقول بلغت 14 سنة، هذا ما نقبل إلا ببينة، لأن السنوات يعرفها الكبير والصغير ويعرفونها الجيران، وتعرف من قبل المستشفى بشهادة الميلاد إذا كان الولادة في المستشفى وفي الأوراق الثبوتية، هذا إذا كان في السن. وأما إذا كان في الاحتلام أو بالحيض فيقبل من الغلام إذا بلغ 10 ومن الجارية إذا بلغت 9. نعم. كدعوى جنون. كدعوى جنون، إنسان ادعى تصرف تصرفا، إنسان باع البيت مثلا، باع المزرعة وباع الورشة وباع الدكان، بعد يوم يومين أو شهر أو شهرين تبين له أن البيع هذا فيه يعني قليل المبلغ، وأراد أن يلغي تلك الصفقة، قال صحيح أنا بعت، لكن يوم بعت عليك تلك الساعة أنا مجنون ولا أعي ما أقول، والمجنون مرفوع عنه القلم، والمجنون لا يصح تصرفه، إذن البيع لاغي. نقول لا، البيع صحيح، لأن الأصل أنك عاقل، فإذا ادعيت الجنون أحضر بينة، فإذا ادعى الجنون لابد من البينة، وإذا ادعى أنه أكمل المدة لأجل البلوغ يحضر البينة. وكذلك إذا ادعت الفتاة أنها بلغت تحضر بالحيض أو كذا تحضر البينة. وأما إذا كان يعني بالمدة كما قلنا لابد من البينة، وأما إذا كان بالاحتلام فهذا لا يحتاج. نعم. ومن أقر في مرضه ولو مخوفا ومات فيه بشيء فكإقراره في صحته لعدم تهمته بفيه. الآن إنسان نسأل الله السلام أصابه مرض، أصابه مرض، والمرض هذا مرض خطير وعاجل، فأحس أنه يعني الضحى أنه ما ينتظر للظهر، وأنه حتى لو ذهب إلى المستشفى أو كذا أنه منتهي، إحساس عنده، خاف على نفسه أن يلحقه من تبعات ما في ذمته للآخرين، فقال أنا الآن يمكن بقى أي ساعة أو أقل، تعال يا فلان اكتب بأن عندي لفلان 1000 ريال وعندي لفلان 100 ريال وعندي لفلان 1,000,000 وعندي لفلان 100,000. أقر في آخر أيامه، في آخر أيامه، هل نقبل هذا الإقرار أم لا؟ أو نفصل؟ نفصل، المسألة تحتاج إلى تفصيل. إن أقر لأجنبي نعم، أقر بأن عنده لزيد 1,000 ريال ولبكر 1,000,000 ولخالد 500,000 نعتبر هذا الإقرار صحيح. لكن لو أقر لابنه فلان بأن عندي الولد فلان 500,000 وعندي لزوجتي 300,000 وعندي مثلا إنسان عنده ورثته الزوجة والبنت وعم، فأراد أن ينحي هذا العم أو أن يقلل حصته، فقال عندي لابنتي فلانة كذا وعندي لزوجتي فلانة كذا، هذا الإقرار في مرض الموت، نقبل ولا ما نقبل؟ إلا إذا صادق الورثة على ذلك. إذا قالوا صحيح يعني ورثة وصادقوا على بقية الورثة، يعني أقر لزوجته بأن عنده الزوجة 100,000، عنده الزوجة 50,000، عنده الزوجة كذا، قالوا الورثة صحيح، نعرف أن زوجته أن كان عندي قضية، قال يعني الورثة لما سألناهم قالوا نعم إنها ورثت من والدها كذا وكذا وإنها أعطته لزوجها فهو باق في ذمته. فلما صادق الورثة على الأمر أصبح نحن لا نوافق على إقراره حفاظا على حقوقهم، وما داموا هم مقتنعين ويريدون براءة الذمة فإن الإقرار يعتبر صحيحا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.